ولا حول ولا قوة إلا بالله لا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى أما بعد قد كنا بسبب الكلام عن الآية الكريمة في قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها أو ننسأها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. قلنا أن النسخ بمعنى الإزالة أو الرفع والخلاف بينهم خلاف بسيط سواء رفع الحكم أو إزالته وأن الله عز وجل ذكر في هذا الكتاب الكريم أنه مهما يكن من نسخ آية من نسخه آية أو آيات أو إزالتها بطريق الإنساء بطريق النسيان أو رفعها بطريق إنساء والفرق بين النسيان والإنساء الإنساء التأجيل لأن الله عز وجل قرأ صحيحة قال أو ننسأها مجزوم لأنها جواب شرط ما والإنساء هو التأخير أي آيات يزيحها يرفعها يأتي الله ببدل خير منها أو مثلها أو أنه يؤجل تأخيرها ورفعها ولا بد أن يكون هناك بدل كذلك فالبدل في كلا الحالتين إن أنساها هناك بدل وإن أنساها من صدور الرجال فهناك بدل والنسخ له بدل الله عز وجل يقول ما ننسخ من آية أو ننسها أن يجعل حفاظها ينسونها ومر علينا في الحديث عن الصحابة رضي الله عنهم حين حاولوا قراءة سورة كانوا يحفظونها فما استطاعوا فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرهم أنها رفعت هذا من طريق النسيان وقلنا أن النسيان إذا كان من الله عز وجل لا ذم فيه إنما الذي يذم أن الإنسان يهبه الله عز وجل حفظ سورة أو آيات ثم يجحد هذه النعمة بنسيانها والنسيان غالبا ما يقصد الترك ولذا ذم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الإنسان نسيت آية لأنها تدل على إهمال وعدم مبالاة الله عز وجل يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ثم قلنا أن هناك طوائف أن اليهود أنكروا النسخ وطوائف من المسلمين شاركوهم في هذا الرأي لكن اليهود قالوا أنه لا نسخ لأن النسخ يقتضي البداء والبداء بمعنى ظهور الشيء بعد أن لم يكن ظاهرا الله عز وجل لا تخفى عليه خافية فقالوا لما كان هذا يلزم من النسخ فلا نسخ أبدا في شرع الله وتوصلوا بهذا إلى إنكار نبوة عيسى ونبوة هذا النبي صلى الله عليه وسلم لأن عيسى يأتي بنسخ الرسالة نسخ شيئا من التوراة فأنكر نبوة عيسى والنبي صلى الله عليه وسلم شرعه مهيمن على جميع الرسالات وكتابه مهيمن على التوراة فلما رأوا ذلك أنكروا النسخ والطائفة الأخرى نسأل الله العافية والسلام من أهل الضلال غير المعتزلة قالوا كذلك لا يكون نسخ لكنهم جوزوا البداء على الله عز وجل والبداء على الله عز وجل يقتضي التجهيل لأن من لم يكن يعلم شيئا ثم ظهر له خلاف ذلك دل على أنه كان يجهل ذلك وجوزوه ليتوصلوا به إلى مسائل عديدة في الإمامة وغيرها ونعوذ بالله من الضلال ونسأل الله لإدارة التزام الطريق من أنعم الله عليه بتوفيق ولزم السنة فهو إن شاء الله من المفلحين الله عز وجل يقول ما ننسخ من آية أو ننسها أما المعتزلة فأنكروا النسخ لأنهم قالوا إن النسخ يقتضي رفع أو إزالة إما أن يدل أن هذا الكلام مخلوق أو يدل على أن النسخ لم يكن حسنا فرفع لأن الحسن لا يرفع الأمر فيه الحسن والنهي فيه القبح فإذا أمرت بحسن كيف تزيح الحسن ثم تنسخه، وإذا نهيت عن أمر كيف تجيزه وهو فيه قبح، فتوصلوا بذلك إلى أن الأمر ما قالوا النسخ، إلى أن الأمر إذا أمر الله بحسن فلا يرفعه أبدا، وإذا نهى عن قبيح فلا يرفعه أبدا، فلا يجيزه أبدا. وقلنا أن عبارة ابن عطية رحمه الله حين قال أن الأمر قد أن الأمر قد تلزمه إرادة وقد لا تلزمه إرادة، ووقفنا على هذه العبارة، تتذكرون هذا؟ اقرأ يا أحمد، ارفع صوتك. قال وليست الأوامر متعلقة بالإرادة، وقلنا أراد أن ينصر أن النسخ جائز فنصره بوسيلة ليست صحيحة، الوسيلة التي توصل بها الطريقة التي توصل بها لأن النسخ جائز، توصل أراد أن يقول موافقة للمعتزلة أن الأمر لا يلزم منه الإرادة. قلنا الإرادة بمعنيين، إما إرادة كونية قدرية فهذه لا تتخلف وشامل لجميع ما أراده الله، فإن كان في الخلق فيشمل جميع الخلق، فإن كان في الشرع كذلك لازم لجميع شرعه، هذه الإرادة الكونية لا يتخلف عنها شيء. وهناك إرادة شرعية بمعنى إيه؟ بمعنى المحبة والرضا. هنا إذا الأمر إذا أمر الله أمرا شرعيا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فيريد الله إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، لكن إرادة إيه؟ شرعية، ليست إرادة كونية، لأنه لو كان إرادة كونية لا تجد أحد لا يصلي، واضح؟ إذا قال الله عز وجل وحرمنا عليه المراضع من قبل، وحرمنا عليه أي على موسى المراضع من قبل، أي من قبل أن تدل آسيا امرأة فرعون على آل فرعون أن هناك امرأة ترضعه، وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أزلكم. حرمنا تحريم شرعي ولا تحريم كوني قدري؟ ما هو شرعي لأنه غير مخاطب، هو طفل صغير، هذا المخاطب هو المبالغ، التحريم ليس تحريما شرعيا، تحريم ايه؟ معنى ذلك كلما أراد صلى الله عليه وسلم أن يلتقم ثديا لا يقبله يعافه، فحرمه بمعنى قضى عليه ألا يلتقي ثديا إلا ثدي أمه، واضح؟ وإذا قال سبحانه وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم، التحريم من شرعي ولا كوني قدري؟ التحريم شرعي، ضبطنا هذه. طيب إذا قال الله عز وجل وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول، أمرنا مترفيها أي أهل الترف والغناء فيهم أن يفسقوا، الأمر شرعي ولا قدري؟ إن الله عز وجل أمر بالفحشاء، إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، الله لا أمر بالفحشاء لا أمر بالفسق، ما الذي يدل عليه إذن؟ الأمر كوني، ما معنى كوني؟ أي أن الله قضى عليهم ما قدر أن يعملوا بهذا، واضح؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أمر شرعي ولا كوني قدري؟ أمر شرعي، لأنه لو كان كونا قدريا لم تجد أحد إلا يعبد الله مخلصا، لكن أمر شرعي. إذا أمر الله بأمر شرعي قد يخالفه بعض الناس لأن يحب هذا، بعض الناس قد لا يحب ما يحبه الله عز وجل، لكن لو أراده أمرا كونيا لما خالف أحد، طرفنا هذه، فهؤلاء لم يفرقوا بين الأمر الكوني والأمر القدري، وقالوا الإرادة لا تلتب، الأمر لا يصحبه إرادة، هذا غير صحيح. كل من أمر بشيء لا بد أن يريده، واضح؟ ماذا مثل هذا العبث؟ ما يكون هذا. إذا كان في المخلوق عبث فالله عز وجل ينزه عن ذلك من باب أولى. أرمنا هذه العبارة، اقرأ يا اسمع. لا، بطروع علم صحيح، لأنه يلزم منه طروع العلم أي مجيء علم جديد، لأن البداء يلزم منه مجيء علم لم يكن يعلمه سبحانه وتعالى، والله ينزع عن ذلك، يعلم الشيء قبل أن يكون وبعد أن يكون كيف يكون، الله لا تخفى عليه خافية، لكن لا يلزم منه الإرادة، غير صحيح. الأمر فيه إرادة، لكن هناك هم أنكروا الإرادة لأنهم ظنوا أن الإرادات هي كونية، وقالوا إذا أمر الله عباده فلم يؤمنوا كيف يعصونهم، طبعاً يستطيع يخالفون أمر الله. هم لو عرفوا أن الإرادة شرعية بمعنى المحبة والرضا، وأن الإرادة قسمين، لما أدخلوا هذه وأقحموا أنفسهم في مثل هذا. اقرأ يا لم يجوزوه من باب العناد والتعنت، ولا يعرفون أن إسرائيل عليه السلام حرم على نفسه بعض لحوم الإبل وألبانها، ويعلموا أن هذا مخالف لما في التوراة، والله التوراة مباح، يعلمون نص أمور كثيرة، لكن لما جاءت رسالة عيسى ورسالة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم اضطروا أن يقولوا أنه لا نسخ، والنسخ يلزم منه البداء. نعم. وإن الأوامر مرادة، لكن المرادة هم جعلوها مرادة كونية قدرية، ولما قالوا ذلك ما عندهم إرادة شرعية، ولما قالوا ذلك ووجدوا أن بعض أفعال المخلوقين لا تتفق مع إرادة الله، قالوا أن المخلوق هذا العبد يخلق فعله، وجعلوا جميع أفعال العباد مخلوقة، وهذا معنى أن الله عز وجل هناك أشياء في الدنيا ما خلقها، هناك خالق غير الله فيلزم منه الكفر، واضح هذا؟ فاضطر هذه الطائفة الأخرى الأشاعرة قالوا لا، ليست هناك إرادة، المعتزلة قالوا إرادة لكن الأفعال مخلوق، هؤلاء قالوا ليس إرادة، وكل الأمرين في طرفين نقيضين، وخير الأقوال وأعدلها ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم التابعون وسلفهم الصالح، يقولون الإرادة كم نوع؟ نوعين، إرادة شرعية وإرادة كونية قدرية، فما كانت إرادة قدرية لا تتخلف، وهناك بعض الآيات تحتمل إرادة شرعية وقدرية. قوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، الجعل هنا قد يصلح أن يكون شرعيا وقد يصلح أن يكون قدريا. نعم اقرأ. لا تضبط الإرادة، ما أحد يأمر أمر ليس مريدا له، كل من أمر أمرا أو نهى نهيا فهو مريد، فالإرادة قد تكون بغضا وقد تكون حبا، واضح؟ وهناك إرادة كونية، هذه من خصائص الله سبحانه وتعالى. نعم. هذه مسألة ثانية انتبهوا لها لأنها موجودة في الكتاب خطأ، الحسن والقبح في الأشياء قد تكون من ذاتية الشيء، وأحيانا ما تكون من ذاتية الشيء، لا يعلمه العبد، إنما الله عز وجل يدلنا على أنها قبيحة، لو لم يأتي الشرع ما ندري هو خبيث ولا ما هو خبيث، ولو لم يرد الشرع بالأمر لا ندري هو حسن ولا غير حسن، فهناك أمور يدركها الإنسان بالفطرة أنها حسنة وأنها قبيحة، فلا ننفي نقول الأشياء كلها ليست حسنة إلا إذا أخبرنا الله عز وجل، هذا خطأ، ولا يصح كذلك أن نقول ندرك الحسن بعقولنا ولو لم يأتي شرع، هذا خطأ. والصواب هناك من الحسن والقبح ما يدرك بالعقل ومنه ما يدرك بالشرع. الحسن إذا كان حسن صفة ذاتية في ذات الشيء فلا نكتشفها ما نعلمها، لكن الله عز وجل يعلمنا بها وقد نكتشفها. فما يخرج من عذرة وبول لا قبيح، كل الناس بالفطر قبيح. فإذا جاء الشرع وحرم النجاسات فأكد ما تعرفه العقول والفطر. واضح هذا؟ الخمر الأفتياء العربي وغيرهم يعلمون أنها مضرة، قد يكون فيها منفعة لكن يعلمون أنها مضرة وأنها قبيحة، فجاء الشرع وأكد ذلك. لكن في مسائل قد لا تعلموا أنها قبيحة حتى يأتي الشرع، والقبح قد يكون عذابا مثل ترك الصلاة، عدم انفاق المال الزائد، والبخل، عدم التصدق على الفقير. قد ما أدرك العقل أنه قبيح حتى جاء الشرع فبين أن هذا الفعل حسن وينفع صاحبه. وفيه من الأمور ما يدركها العقل، فنفي العقل عن إدراك الحسن على الأبد غير صحيح. وكذلك الإطلاق أن العقل يدرك الحسن دائما دون شر غير صحيح. فالعقل يدرك الحسن والقبح أحيانا، وأحيانا يأتي بنور الله عز وجل فيعرف الإنسان أن هذا قبيح وهذا حسن. عرفنا لما قالوا أن الحسن ليس أمرا ذاتيا؟ قالوا هذا لأنه يقول الظلم جائز والكذب جائز، ولو زنى الإنسان بأمه جائز، لأن العقل لا يحرم ذلك حتى ورد الشرع. هذا غير صحيح، لأن هذه أمور يدركها الإنسان بفطرته أنها قبيحة قبل ورود الشرع. والله عز وجل يقول عن نبيه صلى الله عليه وسلم فيحرم عليهم الخبائث، فيحرم عليهم الخبائث. التحريم كلمة خبيث وصف للشيء قبل نزول التحريم. ويحرم عليهم الخبائث، لو كان الخبيث لا يعرف إلا بالتحريم فكأنه يقول ويخبث عليهم الخبائث، وهذا عين في الكلام. فحتى كتاب الله عز وجل يدل على أن الخبث موجود في الشيء قبل تحريمه. عرفنا هذا؟ اقرأ. هذا طبعا صلاح المتأخرين، عندما التخصيص ليس نصحا، يعني إذا جاء الله عز وجل قال فاقتل المشركين كافة، ثم جاءت آيات فدل على أن من أعطى الجزية يكف عنه، وأن من عاهد يكف عنه ما يقتل، مع أن الآية قالت اقتل المشركين كافة، وجاءت آيات أخرى في المعاهدين وأهل الذمة ما يقتلون، ومن دفع الجزية حتى يعطوا الجزية عن يده وهم صاغرون ما يقتل. هذا يسمى تخصيص. يسمى إيه؟ التخصيص عند السلف هو أحد معاني النسخ، هو أحد معاني النسخ. التخصيص عند السلف النسخ عنده ثلاثة معاني: التخصيص، تخصيص العام، وتخصيص المطلق، وإيضاح المبهم. يسمى هذا تخصيصا، يسمى هذا نسخ في اصطلاح السلف. وكذلك رفع الشيء وإزالته واستبداله بشيء آخر بآية أخرى يسمى نسخ. ثم جاء المتأخرون فجعلوا النسخ نوع واحد فقط، وهو إزالة الحكم وإتيان آخر بدله. وقلنا هذا الصلاح متأخر، وإلا النسخ الصلاح المتأخر عند السلف أوسع. ولذلك حين تقرأ التفاسير تجد أن فلان أبو العالية وأبو قتادة وابن عباس رضي الله عنه يقول هذه نسخت لآية السيف، وهذه منسوخة بكذا، يعنون بها أنها قيدت أو أنها قصصت، لا أن الحكم رفع بها، لأن الآيات المنسوخة التي بمعنى الرفع والإزالة قليلة جدا. اقرأ. هذه مسألة أخرى كذلك، هذه فائدة أخرى. أراد يقول أن النسخ في كتاب الله إنما هو في الطلب في الأمر والنهي، أما الخبر لا يقول فيه نسخ. إذا قال الله عز وجل حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. دل على أنهم يخرجون ولا ما يخرجون؟ هذا خمر ولا طلب؟ يدخلوا نفس ولا ما يدخلوا نفس؟ لا يدخلوا نفس. الأخبار إذا قال الله إن الله على كل شيء قدير خبر ولا طلب؟ هذا ما يصح نصحه. فالأخبار لا يدخلها نص. فيوم تقوم الساعة يومئذ يفرح المؤمنون، هذا يدخله نص؟ ما يدخله نص. فالأخبار لا يدخلها نص. النص إنما يكون بإيه؟ بالطلب، بأمر أو نهي. يقول بعض الناس يعترض إذا قال الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هذا خبر يخبر الله عز وجل أن الأمهات يرضعن الصغار لمدة حولين، أن الحضانة لهم لمدة حولين كاملين، مع أنه يدخله نص، فكأنه أراد أن ينتقض ويرد على عبارة أن النص لا يدخل الأخبار، فيقال له لا يرضعن وإن كانت خبرا لكن هي بمعنى الأمر، أي أن أولياء الأمور يدعن أزواجهن يتم الرضاعة في مدة عامين، يتركوهن لإرضاع صغارهن لمدة عامين، فهو طلب وإن جاء بصورة الخبر. نعم ينسخ الثقيل ويأتي الخفيف، كما قال الله عز وجل يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 بإذن الله والله مع الصابرين. إلى أن قال سبحانه الآن خفف الله عنكم ما علم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، قال كانت 100 الأولى تغلب 1000، يعني إذا كان منكم 100 لا بد أن يقاتلوا 1000، لكن ثم علم الله ذلك وبين لهم إن كنتم 100 وأمامكم عدو 200 فقاتلوهم، وإن كان أكثر ذلك فأنتم بالخيار إن أحببتم قاتلوهم أو لا تقاتلوهم. هذا المعنى استدل به المصنف رحمه الله على أن النسخ قد يكون من أفضل إلى أخف، واضح؟ الله عز وجل وعد قال أنه يأتي بخير منها أو مثلها، بخير منها في إيش؟ قد يكون أخف عليكم وثوابه أعظم، قد يكون خيرية في نفع آخر، والخيرية في نفس الآية وفي الحكم كذلك. هنا بعض المفسرين في هذه الآية يقولون أنه يجوز للعشرة أن يفروا من 100، ليس كذلك، الله عز وجل بيّن قال إن كان أمامكم عدو أكثر منكم في الأضعاف إن أردتم قاتلهم أو لا تقاتلهم، وجعل الخيار، واضح؟ وإن كانوا فقط يعني في الضعف سواء 10 إلى 20 أو 100 إلى 200 فقاتلوهم، أمرنا الله بقتالهم. والأولى فيه تخيير ليس فيه أمر بالفرار، إذا التحم الفئتان لا يجوز أن يفر، لا يقول هذول أكثر منا أضعف. إن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. إذا التحمت الطائفتان لا يجوز أحد أن يفر، واضح؟ الفرار في كفر المسلمين وفيه تعريض لهم للهلاك وفيه مذمة عظيمة جدا، وهؤلاء من الأصناف الذين لا يغفر الله لهم الفرار، يعني الزحف من الكبائر. لكن قبل التحام القتال إذا كانوا أكثر من أضعاف إن شئتم قاتلوهم إن شئتم لا تقاتلوهم، لكن إذا كانوا في الضعف فقط فما دون وجبت مقاتلتهم، عرفنا هذا؟ اقرا يا اخي. احنا قلنا في عاشوراء كان واجبا في اول الاسلام، مر علينا كتاب الصوم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ووجد اليهود يصومونه فسأل فقال انهم يصومونه شكرا لله على ان الله نجى موسى فيه من الغرق، فقال صلى الله عليه وسلم نحن احق بموسى منهم لانه هو وموسى نبيان، ثم هما على شرعة واحدة في التوحيد وتعظيم الله والإيمان بالآخر، واليهود خالفوا ذلك، وكان صلى الله عليه وسلم حق بشكر الله منهم في ذلك. ثم بعد فأمر الناس بصومه، ثم بعد ما جاء رمضان قال فمن شاء فليصم ومن شاء فلا يصوم. أخذ من هذا المصنف رحمه الله أنه يجوز نسخ الأخف بالأثقل، هذا لمن جوز، لمن أجاز أن القرآن ينسخ السنة، قلنا القرآن ينسخ القرآن باتفاق، والسنة تنسخ السنة باتفاق، والسنة لا تنسخ القرآن عند الشافعي ورواية عند الإمام وأكثر الأقوال عندهم، وغيرهم يقول لا يجوز نسخها بها. والصحيح أنه لم يرد سنة تنسخ كتاب الله عز وجل، وأما القرآن ينسخ السنة فهذا كذلك فيه خلاف. والمصنف رحمه الله ممن يرى جواز نسخ السنة بالقرآن، وقال كذلك عاشوراء كانت فرضا فنسخ الله بالأثقل وهو رمضان. نعم. كالقبلة، كانت القبلة إلى بيت المقدس ثم أمر الله بتحويلها إلى الكعبة، وقال هذا مثلا بمثل. نعم. أما الشيء ينسخ آية تنسخ إلى غير بدل هذا لا يعرف، لأن الله عز وجل جزم في جواب الشرط ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، هكذا وعد الله ووعده لا يخلف سبحانه وتعالى. فتنسخ آية لا إلى بدل هذا لا يعرف، لكن لما ظنوا أن البدل من جنس المنسوخ قالوا هذا ليس له بدل فتوهموا ذلك. الله عز وجل قال نأتي بخير منها أو مثلها، ولم ينص على أن هذا المنسوخ أن هذا الناسخ من جنس المنسوخ، قد يكون من غير جنس المنسوخ، لكن نسخ إلى غير بدل هذا لا يعرف. نعم. يعني والنسخ النسخ التام أن تنسخ التلاوة والحكم، وذلك كثير لا ليس ذلك كثيرا، إن أراد الكثرة يعني عدة آيات متفرقات هذا لا يعرف، وإن أراد عدة سور هذا لا يعرف، فإن كانت سورة واحدة فيها آيات كثيرة هذا صحيح. وقوله كثير موهم، قد يوهم أن هناك كثير من الآيات منسوخة، ليس كذلك، هي سورة أو سورتان معروفة، الشيخ والشيخة إذا زنيا هذه ليست منسوخة حكما وتلاوة، إنما منسوخة تلاوة فقط، وأما الحكم قائم. والصور الأخرى التي نسخت التي رفعت من الصدور ليست صور، هي صورة واحدة. نعم. اقرأ. اتفاق الأئمة، هذه كلمة قالها حذاق الناس وقالها أهل الخبرة من العلم وقالوا أهل الفتنة والذكاء، استعملوها غالبا من باب التهويل وإخافة الطرف الآخر. ليس معنى ذلك منهم. أولا حذاق الأئمة وغير كذلك من حذاق الأئمة، قد جرد المعترض يقول هناك حذاق آخرين قالوا من غير ذلك. هو استدل على أنه لا وصية لوارث، قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث حديث نسخ به قوله سبحانه وتعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فكأنه جعل الوصية أن الإنسان له